ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا زوجة ولا ولد له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الموحدون بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتراكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل حيث وصى الله بها الأولين والآخرين، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. نستكمل إخواني وأخواتي الأعزاء ما بدأناه في اللقاء السابق حول منزلة السنة من القرآن الكريم أو من التشريع الإسلامي على وجه الخصوص. أخذنا العنصر الأول أن تأتي السنة مثبتة لما جاء في القرآن الكريم، أخذنا أربع تطبيقات، ثم أخذنا العنصر الثاني أن تأتي السنة مبينة لما في القرآن الكريم، وهذا التبيين يكون على صور: الأولى تفصيل المجمل، الثانية توضيح المشكل، الثالثة تخصيص العام، الرابع تقييد المطلق. هذه علاقة السنة مع القرآن كمبينة للقرآن الكريم. ثم العنصر الثالث والأخير أن تأتي السنة بأحكام سكت عنها القرآن الكريم. طيب، اللقاء السابق أخذنا في تفصيل المجمل أربعة أدلة على تفصيل المجمل، يعني حبذا لو راجعنا مع بعض الآن قبل أن نبدأ حتى نتذكر وحتى ننشط الذاكرة. لما تكلمنا عن تفصيل المجمل أن تأتي السنة مع القرآن الكريم مبينة القرآن الكريم، وأخذنا أول هذه العناصر تفصيل المجمل، يعني ما أجمل في القرآن السنة تفصله. هل تذكرون مثال من الأربعة أو الذي يذكر الأربعة يعني يأتي بها وجزاه الله خيرا؟ مثال على تفصيل المجمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ممتاز، رأى ممتاز، وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعم، أيضا الحج، ممتاز، أيضا، تمام، أيضا، إيش تاني؟ الصيام، تمام. يعني لولا السنة ما علمنا وما عرفنا كيف نصوم، ولولا السنة ما عرفنا كيف نصوم، ولولا السنة ما عرفنا مقادير الزكاة التي نخرجها. فالسنة أتت بهذا كله، تفصيل المجمل، تفصيل ما أجمل في القرآن الكريم. فطبعا السنة يا إخوة تفصل القرآن الكريم بأدلة، والأدلة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلزاما علينا أن نعرف درجة هذه الأحاديث. فإذا ما علمنا درجة هذه الأحاديث ارتحنا ووثقنا في الكلام الذي نقوله ونبثه للناس. وهذه فائدة وثمرة من علم المصطلح، من ثمرات علم المصطلح. لو تذكرون في أول لقاء قلنا أن علم المصطلح خادم وليس مخدوم. هذا العلم يخدم كل العلوم وهو لا يحتاج إليها، بل هي التي تحتاج إليه. يعني قد يؤصل الأصولي قاعدة ويجول ويصول فيها شمالا وجنوبا ويسار وغربا شرقا، وفي النهاية يتضح له أن هذه القاعدة مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوع. أو مفسر قد يفسر قاعدة تفسيرية من علوم القرآن الكريم، من علوم التفسير، وفي النهاية يتبين له أن هذه القاعدة لا قيمة لها. لماذا؟ لأنه بناها على حديث ضعيف. إذن العلوم كلها في حاجة إلى علم الحديث، وعلم الحديث لا يحتاج إلى علم من هذه العلوم، إنما العلوم هي التي تحتاج إليه، لأنه علم من علوم الآلة، من علوم الآلة. تمام؟ فأنا الآن لما أفصل المجمل أفصله بحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث بيّنت لي كيف أصلي، أحاديث بيّنت لي كيف أحج، أحاديث بيّنت لي كيف أصوم، وهكذا. فإذا كان الحديث متفق عليه فعلى العين وعلى الرأس، فهذا في أعلى درجات الصحة. تذكرون قبل ذلك أخذنا درجات صحة الحديث وهي سبعة. هل يا ترى أحد يذكر درجات صحة الحديث؟ أنا سهلتها لك، هي سبعة درجات. أحد يتذكر؟ أحد يعني نحن نراجع، نراجع. هذه أقسام الحديث من حيث الصحة، من حيث الصحة يا براء. يعني الحديث من حيث الصحة ينقسم إلى حديث صحيح لذاته، حديث حسن لذاته، صحيح لغيره. السؤال الثاني درجات الصحة، درجات الصحة، درجات صحة الحديث. أنا أقصد درجات الصحة فأخذناها. أول درجة وأعلى هذه الدرجات إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عمر. أي نعم أمة الكريم، ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ها الدرجة الثانية تذكرون من فرد به البخاري، من فرد به مسلم. تمام تمام. ها من فرض به البخاري ومن فرض به مسلم. وبعده وبعده يا أخوات، ما كان على شرط الصحيحين بخاري ومسلم. أيوة وما كان على شرط مسلم. ثم ما كان على شرط غيره. ممتاز بارك الله فيكم أمة الكريم، ذاكر الحمد لله. إذا درجات الحديث، درجات صحة الحديث سبعة. إذا أتاك الحديث متفق عليه فهذا في أعلى درجات الصحة، خلاص. يعني إذا كان الحديث متفق عليه يعني عند البخاري ومسلم فهذا في أعلى درجات الصح. يعني ممكن يجي لك سؤال، متى يكون الحديث في أعلى درجات الصحة؟ متى يكون الحديث في أعلى درجات الصحة؟ نقول إيه؟ إذا كان الحديث متفق عليه. ممتاز. إذا كان الحديث متفق عليه خلاص يبقى في أعلى درجات الصحة. تمام، ممتاز، بارك الله فيك. طيب نرجع لما كنا بصدده الآن في خلاص انتهينا من تفصيل المجمل يا أخوات، انتهينا من تفصيل المجمل. خلاص نذهب إلى العنصر الثاني من العنصر الثاني الرئيسي، لأن عنصر ثاني فرع يعني لتوضيح المشكل. توضيح المشكل، أخذنا في توضيح المشكل تطبيق أول في اللقاء السابق وهو حديث متفق عليه. حديث إيش؟ حديث متفق على حديث أم المؤمنين عائشة. هل تذكرون هذا الحديث؟ حديث أم المؤمنين عائشة كان بخصوص إيه؟ أنت الكريم أم عبد الله. أي نعم، بارك الله فيكم. ها تمام، براءة، كان بخصوص حساب والعرض. تمام. لما إذا قلت لكم الآن، إذا قلت أو سألكم سائل يقول والله عندي إشكال يا أخوات مثلا، أو أخت تقول عندي إشكال في الآية التي تقول، الآية التي تقول في يقول فيها الرب سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وإني قرأت حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فكيف فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، هنا حساب يسير، سماه الله حسابا يسيرا في الآية، والنبي يقول إلا هلك. وأنا قلت لكم قاعدة مهمة جدا، لا تعارض بين السنة الصحيحة والقرآن الكريم، هذه الأولى. الثانية، لا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بعضها مع بعض إطلاق، إنما التعارض يكون ظاهريا ويزال التعارض بسبب مثلا عدم الفهم للدليل أو عدم الفهم للألفاظ الواردة في الحديث نفسه من حيث اللغة مثلا أو من حيث التفسير. تمام. إذن الحساب في الآية فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المقصود بالحساب في الآية إيش؟ في الآية، في الآية يا أخوات. احنا عكسنا الحساب وفي الحديث هو المناقش. أمة الكريم صح، 10/10. أم عبد الحساب في الآية بمعنى العرض وفي الحديث بمعنى المناقش. ممتاز، صح كده، أنا اللي ما خدتش بالي. أمة الكريم الحساب في الآية هو العرض. ممتاز، الحمد لله مذكرين، الحمد لله، بارك الله فيكم، الله ينفعكم بهذا العلم. طيب نأتي إلى الدليل الثاني. طبعا تفسير الحساب بالعرض او بالمناقشة ليس تفسيري من عندي انا، انما هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هو تفسير النبي. لما اشكل الامر على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، امنا ام المؤمنين، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ازال هذا الاشكال. يبقى الذي ازال الاشكال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، طبعا صلى الله عليه وسلم من غير ياء كما اتفقنا. طيب إذن الحساب في الآية هو العرض على الله سبحانه وتعالى، وهذا حساب يسير جدا. أما الحساب الذي هو المناقشة فهذا يطول مع صاحبه وفيه عذاب وربما فيه هلكة، يعني إن لم يكن فيه إلا التأخر عن دخول الجنة فهذا في حد ذاته عذاب. لذلك ثبت أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. نصف يوم يعني كام؟ ها؟ نصف يوم. يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم. 12 ساعة ولا بكام؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوه. تمام؟ 500 عام. أمر طبعا يعني سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أول الداخلين إلى الجنة يا رب. طيب، في توضيح المشكل خذ عندك أو خذي عندك التطبيق الثاني في توضيح المشكل، وهو قوله تعالى، في قوله تعالى يبقى نكتب كده إن شاء الله توضيح تابع توضيح المشكل رقم 2، تطبيق رقم 2، قوله تعالى، قوله تعالى وكذلك جعلناكم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول، ويكون الرسول عليكم شهيدا، عليكم شهيدا. تمام. الآية دي موجودة في سورة إيش؟ سورة البقرة رقم 143. ممتاز. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقد يتوهم من لا دراية له بالسنة أنها متعارضة مع واقع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعني تدركي وتعلمي مدى أهمية السنة. قال فقد يدرك أو يفهم أو يتوهم من لا دراية له بالسنة أنها متعارضة مع واقع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الأمة متأخرة في الزمان، فكيف تتحقق لها الوسطية والشهادة على الأمم السابقة؟ هذا هو محل الشاهد، وهذا هو موطن الإشكال. في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كيف تكون أمة وسط وهي آخر الأمم من حيث الزمان؟ وكيف تكون شهداء على الناس وهي جاءت متأخرة؟ يعني كيف تكون شهيدة تشهد على أمة نوح مثلا، وبين نوح وبين النبي آلاف السنين، آلاف السنين؟ هنا إشكال، فأتت السنة تزيل هذا الإشكال. فأتت السنة، يبقى هنا إشكال. الإشكال في الآية نفسها، في الآية نفسها، في الآية نفسها هنا إشكال، في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وأنا قلت لكم ليس هناك تعارض في الآيات، إنما الإشكال عندنا نحن في فهمنا نحن. فقد يفهم فاهم أو قد يفهم إنسان من الآية أنها فيها إشكال، وهو في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فكيف يا ربي تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم شهيدة على الناس وهي جاءت متأخرة، لم تعش في عصور الأنبياء من قبل، كيف تحكم وكيف تكون شهيدة على الناس؟ تمام؟ طيب، هذا الحديث الذي سأذكره لكم، هذا الحديث الذي سأذكره لكم وهو في البخاري، في البخاري وغيره، هو في البخاري حديث أبي سعيد الخدري. تمام؟ حديث أبي سعيد الخدري. مين شاطر يعرف ما اسمه أبو سعيد الخدري؟ أحد أجاب على السؤال، أو أحد يعرف ما اسمه أبو سعيد الخدري؟ أسلم؟ لا يا براء، مش أسلم. نور الهدى سعد بن مالك بن سنان. ممتاز يا نور الهدى، نور الهدى سعد بن مالك بن سنان الأنصاري. والخضري أو الخدري. طبعا الصح هو الخدري بضم الخاء الخد وسكون الدال المهملة الخدري، سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخدري. طبعا هي قبيلة من الأنصار، هي قبيلة من الأنصار طبعا من الصحابة نور الهدى، من الصحابة طبعا. لكن يذكر أن هذا الصحابي استصغر يوم أحد فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، ثم بعد ذلك شارك في باقي المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أقول حديث أبو سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري، اكتب معي عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رضي الله عنه قال قال قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء النبي، يجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل، فيقال له: هل بلغت قومك، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم يعني نبيكم؟ فيقولون: لا. فيقولون: ليش لا؟ فيقال له: من شهد لك، من شهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. سبحان الله، محمد وأمته. فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال: هل بلغ، هل بلغ هذا، هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقولون: نعم. فيقولون: نعم. فيقال لهم: وما علمكم بذلك، وما علمكم بذلك؟ فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا. انظر، أخبرنا، انظر إلى أداة التحمل هذه، أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا، أن الرسل قد بلغوا فصدقناهم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم قوله تعالى، فذلكم قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هل علمتم كيف أزيل الإشكال يا أخوات؟ هل علمتم كيف أزيل الإشكال؟ أزيل الإشكال بإيش؟ بسنة النبي. يبقى الإشكال ظهر لنا في الآية في القرآن الكريم، جاءت السنة وأزالت هذا الإشكال. طبعا الحديث أخرجه البخاري، لكن إذا كان خارج الصحيحين أمة الكريم، طب هو الحديث أزال إشكال الشهادة، أزال إشكال الشهادة وإشكال الزمان أيضا في قوله تعالى: وكذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا، عدلا لتكونوا شهداء على الناس وسطا يعني عدلا. مش انت ظننت يا امه ايامه الكريم وسطا انها وسط الامه، لا، وسطا بمعنى عدلا. وسطا هنا بمعنى ايش؟ عدلا، يعني امه تقول الحق. وطبعا الشهداء فيها هم اهل العلم، ليس اي واحد يشهد هذه الشهاده، انما الشهداء هم اهل العلم. طبعا الزمان معروف، أمة النبي جاءت متأخرة، نور الهدى الزمان جاءت متأخرة، فأزيل الإشكال بالحديث، أزال الإشكال الحديث بارك الله فيكم، أزال الإشكال. تمام، الأمر واضح. سأنتقل إلى التطبيق الثالث. طيب التطبيق الثالث، خذ عندك في قوله تعالى، في قوله تعالى التطبيق الثالث في توضيح المشكل، ثلاثة في توضيح، في إزالة المشكل، أو توضيح المشكل بمعنى واحد يعني، في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، سلم يا رب، والسماوات، يأتي إشكال ليس حول كيفية تبديل الأرض. الإشكال الآن ليس في تبديل الأرض، ولكن أين يكون الناس يوم هذا التبديل؟ يعني الإشكال الآن، حتى هذا الحديث رواته أمنا عائشة، فأمنا عائشة أيضا أشكل عليها هذا الحديث مرة أخرى، أشكل عليها مرة أخرى في هذا الحديث. أمنا عائشة سألته هذا السؤال، فأزالت السنة هذا الإشكال بالإجابة عنه. أين يكون الناس؟ الأرض تبدل والسماوات تبدل، إذن الناس أين يكونون؟ أين يكون الناس؟ فحدث إشكال عند أم المؤمنين عائشة. انظر إلى إجابة النبي لتعرف مدى الخطورة التي نحن بصددها، ولا ينجو منها إلا المتقين. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فعن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت، من السائلة؟ أم عائشة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى يوم تبدل الأرض، فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط. الله أكبر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، حديث رقم 2000 وقفنا. لأن الحقيقة أنا يعني أنا بشرح ولا أنظر كثيرا إلى الشاشة. فقال على الصراط، تمام، على الصراط. إذا أزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال عند أمنا عائشة، أين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال على الصراط. من الذي أزال الإشكال؟ السنة. السنة هي التي أزالت الإشكال عند أم المؤمنين عائشة. طيب تمام، خلاص الأمر واضح. الحديث هذا أخرجه مسلم، أخرجه تخريج، أخرجه مسلم علم التخريج هذا من العلوم المهمة جدا. وأنا قلت لكم قبل كده علم المصطلح لو أردتم أنكم يعني تعملوا زي معادلة رياضية، علم مصطلح حديث يساوي تخريج زائد تحقيق، ده كل علم المصطلح. الثلاث أطراف بتوع المعادلة هذه هو ده علم المصطلح. علم المصطلح بيساوي التخريج أضف إليه التحقيق، فالتخريج فرع والتحقيق يكمل التخريج، ثم نأتي في النهاية بعد ذلك إلى المصطلح. إحنا بدأنا من النهاية، خلي بالك مصطلح الحديث إحنا بدأنا من النهاية، لأن لازم على طالب علم، لزاما على طالب العلم أن يعرف هذه المصطلحات قبل أن يغوص في التخريج ويغوص في علم الرجال. لابد أن تقف على هذه المصطلحات، يعني إيه؟ يعني ماذا يعني حديث صحيح، ماذا يعني حديث حسن، ماذا يعني حديث متروك، ماذا يعني حديث موضوع، ماذا يعني حديث مدرج، هكذا. لابد أن تعرف هذه المصطلحات قبل أن تخوض. وأنا قلت قبل ذلك أن علم الحديث علم بحر لا ساحل له، ولو أفنى الإنسان عمره في تحصيل باب واحد من أبواب علم الحديث، باب واحد من أبواب علم الحديث، ما وفاه قدره وما أتى عليه. تمام، يعني الأعمار تفنى وهو لا يفنى، سبحان الله. فالحديث أخرجه مسلم، حديث صحيح يعني، أخرجه مسلم برقم 2791، وابن ماجه برقم 4279. الأمور واضحة؟ واضح؟ طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نأتي إلى تخصيص العالم، يعني السنة تبين القرآن. أخذنا تفصيل المجمل، إزالة المشكل، ثم الثالث أو جيم في العنصر الثاني، جيم من العنصر الثاني، جيم بعنوان تخصيص العام، برضو أيضا عن طريق السنة، تخصيص العام. ماشي، تخصيص العام، بارك الله فيكم. تخصيص العام، تخصيص العام ده مهم جدا. يعني الآيات بتأتي في القرآن مثلا على سبيل العموم، ثم يأتي القرآن ويخصص هذا العام. أعطيكم مثال حتى نفهم المراد. التطبيق الأول، اكتبوا معي التطبيق الأول. طيب، في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طبعا هذا تحريم عام، لحم الخنزير ما فيش فيه إشكال، والدم ليس فيه إشكال. أتت السنة وكذلك الميتة، الأصل في الميتة أنها حرام، تمام؟ الأصل في الميتة أنها حرام أكلها. جاءت في الحديث في السنة يعني تخصيص نوعين من الميت، وتخصيص نوعين من الدم، حلال أكلهما، حلال أكلهما. ما هما هذين النوعين؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر، يبقى السنة جاءت بتخصص العام، حديث ابن عمر، ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا حديث هنا موقوف على ابن عمر كما قال أهل العلم، ولكنه يأخذ حكم الرفع. ابن عمر قال، أسألك سؤال الحين، ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فهما الحوت والجراد، الحوت المقصود به السمك يعني، الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال. العلماء قالوا على هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر، لكنه يأخذ حكم الرفع. فاكرين شروط أن يكون الموقوف مرفوع حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما، يعني موقوف لفظا على ابن عمر ولكنه يأخذ حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارفين الشروط ولا نسيته؟ الشروط التي يكون فيها الموقوف مرفوع. أنا تقول نعم يعني نعم نسيت ولا نعم فاكرين؟ أم عبد الله أن نعلم بمن تلقى عنه من هو. لا مش كده، أما الكريم أن يكون لا مجال للاجتهاد فيه. بارك الله فيكم عمر، من قال لا أعلم فقد أفتى. أن يقول الصحابي شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، أما الكريم مظبوط بارك الله فيك. اثنين، أن ينقل عن أهل الكتاب، أما الكريم ممتاز ممتاز بارك الله فيك، هذا اثنين. ثلاثة، هم أربعة، ثلاثة ألا يتعلق ببيان إخبار عن الأمور الماضية أو الحاضرة، ماشي صح. هذا إخبار عن الأمور الماضية والحاضرة، وأن يكون المنقول مما تعلق به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، تمام؟ يبقى الإخبار عن الأمور الماضية والإخبار عما يتعلق به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، ده مع العنصر اللي حضرتك ذكرتيه في يخبر عن الأمور الماضية والحاضرة، دون عنصر واحد. يتبقى لنا العنصر الرابع، وهو ألا يكون مما يتعلق بغريب الحديث أو ببيان لغة الحديث. الأمور دي كلها متوفرة مع ابن عمر في هذا الحديث، لذلك يأخذ حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر نقل حكم شرعي، حرمت عليكم الميت، حلت لنا ميتتان ودمان، هذا حكم شرع. أقول أمة الكريم بارك الله فيك، الذي ذكرته أن لا ينقل عن أهل الكتاب صح، وأن يخبر عن أمور الماضية والحاضرة أضيف إليها، وأن يخبر عن عما يتعلق به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، تمام؟ طيب، وألا يكون متعلقا ببيان لغة أو غريب حديث، يعني مثلا لفظ في الحديث، يعني مثلا أقول مثلا كان في في في حديث بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد قبل أن ينزل عليه الوحي، كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال أحد الرواة مثلا أو أحد الصحابة يتحنث أي يتعبد، هذه الكلمة اللي هي يتعبد هذه لا تأخذ حكم الرفع. لماذا؟ لأنها تفسير متعلق بلغة الحديث، فهمتي؟ تفسير متعلق بغريب لفظ موجود في الحديث. هذا التفسير اللي فسره الصحابي، هذا التفسير الذي فسره الصحابي لغة للفظ الحديث، هذا التفسير لا يأخذ حكم الرفع. عشان كده أضافوا كشرط. تمام. وإذا كان الحديث المنقول أو قول الصحابة المنقول متعلق بحلال بحرام بحكم شرعي، الصحابة لا يقول ذلك من عند نفسه، الصحابة لا يشرع والنبي موجود إلا إذا كان النبي هو الذي شرعه له وسمعه من النبي، صح ولا لا؟ يعني من الذي أعلم، من الذي أعلم ابن عمر أنه أحلت لنا ميتتان ودمان؟ مش ده نفس هذا حكم شرعي؟ أحلت لنا ميتتان، هذا حكم شرعي ولا لا؟ أجيبوني. تمام، حكم شرعي. فهل ابن عمر أتى بهذا الحكم من عنده أم أنه لزاما عليه سمعه من رسول الله؟ تمام، يبقى لزاما عليه سمعه إيه؟ سمعه من؟ من رسول الله. إذا يأخذ حكم الرفع. لما نقول هنا قال ابن عمر نقول هو قول الصحابي موقوف لفظا مرفوع الحكم، يعني كأنه حديث مرفوع تمام بتمام طالما توفرت الشروط المعروفة التي ذكرناها. خلاص كده، أرجو أن تكون واضحة أخوات. طيب حتى ننتقل، يعني حتى ننتقل إلى النقطة الثانية. لما يأتي ابن عمر يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وأيضا يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة، حديث أبو هريرة قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، طبعا هذا أسرح من اللي فات كمان، يعني هذا على طول مباشرة مرفوع، سأل رجل رسول الله، من الرجل ده والله ما يهمناش، هو صحابي، والصحابة كما اتفقنا كلهم إيش؟ كلهم إيش؟ ها؟ الصحابة كلهم عدول، خليكم معايا كده، الصحابة كلهم عدول. تمام، فهذا رجل قال رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. قال صلى الله عليه وسلم الطهور ماء هو الطهور ماء الحل ميتته. العلماء يقولون أجاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بجواب الحكيم. يعني إيه جواب الحكيم؟ يعني لم يجبه على قدر سؤاله، إنما زاده بعلم زائد، زاده بعلم زائد. تمام؟ أي نعم، أي نعم، ينور الهدى، يجوز الوضوء بماء البحر إنه ماء طهور، والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، صح ولا لا؟ الماء الطهور والطاهر في ذاته المطهر لغيره. تمام، فالوضوء يجوز بماء البحر اللي هو الماء المالح، يعني يجوز إلا أي نوع بحر، البحر المالح. هم كانوا يركبون البحر المالح، السؤال هنا جاء أنهم كانوا يركبون البحر، وغالبا هذا هو البحر الأحمر الذي نقول عليه الآن البحر الأحمر، لأنه كان مناسق للجزيرة العربية، وأحيانا كانوا يروحوا مثلا إثيوبيا، كانوا يروحوا الحبشة، فكانوا يركبون هذا البحر المناسق. يعني أنت لو تتخيل الخريطة أمامك هتعرف أن ده يقينا كان المقصود به البحر الأحمر، فالبحر الأحمر ماءه مالح. تمام، فهم يسألون يقولون هذا الرجل، حديث أبو هريرة، حديث أبو هريرة، وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ ورواه أحمد وأبو داود، والحديث حسن، والحديث حسن، والحديث أيضا صححه البخاري، رغم أنه خارج البخاري، يعني البخاري لم يخرجه في صحيحه، لكنه صححه البخاري. تمام، لأن الترمذي من يعني يعتبر في كتاب عنده، في كتاب اسمه العلل المفرد، نقل فيه تصحيح البخاري لهذا الحديث. تمام؟ لأن الترمذي طبعا من تلامذة البخاري، كتاب العلل المفرد عنده كتاب اسمه العلل المفرد، وأيضا عندنا محدث في مصر اسمه أحمد شاكر حقق الترمذي، وهذا مشهور جدا، أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي نقل تصحيح البخاري لهذا الحديث. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج الإرواء، إرواء العليل، ذكر تصحيح البخاري لهذا الحديث. إذا الحديث بكامله صحيح، اللي هو إيش؟ يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: والطهور ماء الحل ميتته. الطهور ماء الحل ميتته، المقصود بميتة البحر يعني سمك. تمام؟ سمك البحر يعني. تمام. هو الطهور ماء الحل ميتته. إذا نحن لو أخذنا بالآية يا أخوة يا أخوات، لو أخذنا بالآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لو لم ننظر في السنة لم نأكل السمك ولا نوع من أنواع الجراد أيضا يؤكل، في نوع من أنواع الجراد يؤكل مأكول اللحم، ولا أكلنا كبد الحيوانات التي أحلها الله لنا أو الطحال، وهما يعني تكوينهما من الدم. السنة جاءت وأحلت لنا، أحلت لنا هذين الدمين، وأحلت لنا النوعين من أنواع السمك، حلت لنا ميتتان، السمك والجراد، والسمك والجراد ميتتان، وكذلك الكبد والطحال، وهما دمان أحلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. إذن هذا مثال على تخصيص العام، صح ولا لا؟ مثال وضع على تخصيص العام، صحيح ولا لا؟ وبهذا الحديث نرد على القرآنيون الذين يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فإن وجدنا فيه حلال حللناه، وإن وجدنا فيه حرام حرمناه. نقول لهم: أيها يعني الناس، يا أصحاب الفهوم الضيقة، يا أصحاب الفهوم الضيقة، عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب القرآن، فإن هناك ألفاظا جاءت عامة في القرآن السنة خصصتها، السنة خصصتها، فإذا ما اعتمدنا هنا على اللفظ القرآني العام لن نأكل السمك، ولن نأكل أنواعا معينة من الجراد، ولن نأكل الكبد، ولن نأكل الطحاء. تمام؟ لكن السنة هي التي أحلته لنا، خصصت هذا العام، خصصت هذا العام. خذ عندك حديث آخر حول تخصيص العام، تخصيص العام. في قوله تعالى، التطبيق الثاني بقى، التطبيق الثاني في تخصيص العام هو حديث انتهى بنا الحديث عند اين؟ ها؟ عند ايش؟ اين وصل بنا الحديث يا اخوات؟ طيب. خذ هذه الآية أولا. الآية تقول، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا دليل ثاني على تخصيص العام. الآية القرآنية، الآية القرآنية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. تمام؟ طيب خذوا بالكم، هذه الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من المعروف لغة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة هذه قاعدة تحفظوها، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا هنا جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أي إشراك بالله سبحانه وتعالى، أي إشراك بالله سبحانه وتعالى هذا أمر خطير جدا، الشرك بالله لا يغتفر شيئا ولو بسيطا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من لقي الله في الحديث صحيح مسلم من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فهذه الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة بظلم جاءت نكر، كلمة بظلم جاءت نكرة في سياق النفي. احنا قلنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كانت كالصاعقة على الصحابة، لأن الصحابة أهل لغة عربية، أهل بلاغة، أهل فصاحة، فشق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، أو أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فظنوا أن المقصود بالظلم هنا أي ظلم، فصاحبه ليس له أمن وليس له هداية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فطبعا بمفهوم المخالفة الذين ألبس إيمانهم بظلم إذا أولئك ليس لهم الأمن وهم مهتدون، هذا مفهوم مخالف صح ولا لا؟ مفهوم المخالف. تمام؟ يعني الآية دلت بدلالة المنطوق على أنه من ألبس إيمانه بظلم فليس له أمن ولا هداية. وكذلك فهم الصحابة هذا الفهم، يبقى إذا اتفق فهم الصحابة مع منطوق الآية. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله، قال ليس كما تعنون، أي ليس الأمر كما فهمتم. يبقى إذا أزال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإشكال فقال ليس الأمر كما فهمتم، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا المقصود بالظلم في الآية هنا الشرك بالله، المقصود بالظلم هنا الشرك بالله. وكما قال ابن القيم أن الظلم يوم القيامة له دواوين ثلاث، ظلم لا يغتفر، وظلم لا يعبأ الله به، وظلم لا بد فيه من القصاص. أما الظلم الذي لا يغتفر هو الشرك بالله، وأما الظلم الذي لا يعبأ الله به ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، أما الظلم الذي لا بد فيه من القصاص ظلم العبد لأخيه العبد، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان لا بد فيه من القصاص. فالشاهد أن الظلم الذي لا يغتفر، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال تعالى ومن يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن الظلم المقصود به هنا بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ هو الشرك وليس الظلم على إطلاق. تمام؟ يعني لو سلمنا باللغة العربية إذن كل الناس موقوفون على الخطر، كل الناس أينا لا يظلم نفسه. فلو كان بالمفهوم اللغوي إذن يعني سنضيع جميع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ووضح لهم أن الأمر فيه تخصيص، وأن المراد بالظلم في الآية هو إيش؟ هو الشرك. طبعا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. الحديث لفظه لمن أراد أن يقرأ، لما نزلت الذين آمنوا، طبعا عبد الله بن مسعود روى الحديث، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث أخرجه البخاري، حديث أخرجه البخاري في حديث رقم 3360 و 3428 وأيضا 4629 و 6937. طبعا انتم عارفين طبعا قلت لكم قبل ذلك ان البخاري يعني دقة فهم البخاري وفقه البخاري في تقسيم الابواب في تقطيع لهذه الابواب، يقولون كما يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، يعني ياخذ كده حكم ويضع عنوان للكتاب، عنوان الكتاب الذي يبوب تحته الأحاديث. تمام؟ فهذا الحديث أزال لنا أو خصص لنا هذا الإيش؟ خصص لنا هذا العموم. يبقى تخصيص العام. طيب بقي لنا تقييد المطلق. تقييد المطلق. مش عارف كده يعني طولت عليكم وإن شاء الله يعني أستأذنكم نرجع الحديث عن تقييد المطلق مع العنصر الثالث، السنة أتت بأحكام لم يأتي بها القرآن، أن السنة أحيانا تأتي بأحكام لا توجد في القرآن الكريم، فيعني نقول للقرآنيين تعالوا وادرسوا معنا واسمعوا لنا أنه لا يمكن أبدا أن نوصل إلى الجنة إلا بالكتاب والسنة، أبدا لا يمكن الوصول إلا بالكتاب والسنة. الكتاب في آيات مجملة فصلتها السنة، في آيات عامة خصصتها السنة، في آيات مطلقة قيدتها السنة، في آيات مشكلة أزالت هذا الإشكال السنة. فلن نصل أبدا إلى ربنا إلا بالقرآن والسنة، إلا بالقرآن والسنة. لذلك كان لزاما علينا أن ندرس السنة وندرس الحديث ونعلم أهمية هذه السنة بالنسبة لباقي العلوم، لباقي العلوم. لن نستطيع أن نفهم القرآن إلا بالسنة، ولن نستطيع أن نعبد الله عز وجل في مساجدنا وفي أسواقنا وفي الحج، السوق السنوي هذا الذي يقام كل عام يجتمع الناس فيه، هذا الجمع العظيم يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا المشهد الرهيب السنوي لن نستطيع أبدا أن نأتي بهذه المناسك إلا من خلال معرفتنا بالسنة. إذن يا أخوات دراسة السنة من أهم أبواب العلوم الشرعية. ربما يعني إن شاء الله يعني نوفق في اللقاء القادم وننتهي من هذه الدروس. درس اليوم رقم حسب ما عندي هنا 27، صح؟ أيوة 27 تمام كده، لأنه كان الأول مكتوب 26، هذا سبع، هذا هو السابع والعشرين، هذا هو الدرس السابع والعشرين، صح كده. فإن شاء الله ربما يكون الدرس القادم الثامن والعشرين هو آخر درس، آخر درس عندنا في مادة المصطلح، ثم بعد ذلك نحدد درسا أو درسين للمراجعة، لأن المادة طبعا يعني 30 مجلس أو 29 مجلس أو 28 مجلس، صعب جدا أن احنا نراجعهم في مجلس واحد. طبعا المراجعة هذه، المراجعة هذه هامة جدا للأخوات اللي هم لم يحضروا معنا من البداية، وطبعا تثبيت المعلومة بالنسبة للأخوات اللي حضروا من البداية أيضا. ثم بعد ذلك سنتفق ونتشاور وأمر شورى بينهم بخصوص موضوع الامتحان. نشوف حقيقة يعني العدد يعني الحمد لله يعني معقول إلى حد ما، ولا أنا دائما أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يكفيني أخ أو اثنين أو أخت موجودة معنا هنا تسمع جيدا، وما بالكم الغرفة فيها أكثر من ما شاء الله أخت، يعني الحمد لله 3 4 5 6 7 معنا 7 الحمد لله، يعني عدد معقول جدا، وإن كنت يعني أطمع أن يزيد هذا العدد. وبعدين يعني الدل على الخير كفاعله، ويعني من دعا إلى هدى فله أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم يوم القيامة. فنحن ندعو أنفسنا وندعو غيرنا لحضور مثل هذه الدروس، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها أحدا، يكون سببا في نجاتنا نحن، يكون سببا في نجاتنا نحن. فرب يعني حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويكفينا أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفينا قوله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نكتفي بهذا القدر أخواتي الأعزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يفهمنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك مولاه. هل أحد له سؤال قبل أن أنصرف؟ وجزاكم مثلي، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا وجزاكم بمثلي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا دائما ما ينفعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر وفي العلن، إنه لذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.